يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته الإخوة، وحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. وكان الحديث قد وقف بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أولا، المؤلف رحمه الله عرف بهذا الصحابي الجليل، وهو أحد شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووصفه بصفتين: الأولى خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية وصفه بأنه من أهل الصفة. وفي هاتين الصفتين فائدتان: الأولى أن الإنسان يجوز له أن يستخدم الأحرار، يجوز له أن يستخدم الأحرار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خدم من الأحرار والعبيد، أما العبيد فلا منة فيهم لأنه يملكهم، وأما الأحرار فقد كان منهم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وكان على نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا الرجل أو الشاب الفتي أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي. والشرف، كل الشرف للإنسان أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. وهذا المعنى قيده العلماء فيما يتعلق باستخدام الحر بشرط أن لا يكون في الخدمة أو في خدمته منة أو تبعة معنوية، لأن من الناس من قد يخدم ولكن قد يمن أو يلحقه بسبب ذلك نوع من المنة، فهنا ينبغي العاقل أن يقطع الطريق. لكن فيما يتعلق بخدمة التلميذ لشيخه بالقدر المعتدل، وكذلك خدمة الابن لوالده، هذه لا منة فيها، أما الابن فأمره ظاهر، يعني ابن النسب، وأما التلميذ فكذلك، لكنها ليست كدرجة الأبوة، وإن كانت المشيخة أبوة في العلم. وأذكر مرة على هذا المعنى أننا زرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيته، فأدخلنا في المكتبة الخاصة داخل البيت، وكنا مع أحد مشايخنا، وكان هذا الكلام عام 1414 للهجرة، يعني قبل 24 سنة تقريبا. فكان شيخنا رحمه الله يسأل الشيخ، يقول: كيف أولادك في النسب وكيف أولادك في العلم؟ كيف أولادك في النسب وكيف أولادك في العلم؟ يقصد بأولادي في العلم طلابه، وقد كنا مجموعة معه قرابة 10 تقريبا، فما زالت عالقة في ذهني هذه. وبالفعل العالم قد ينتفع بأولاده من العلم أكثر من انتفاعه من أولاده في النسب. ومن العلماء من لا يولد له، يعني قد يكون عقيما، فيبارك الله عز وجل في تلاميذه ويبارك الله عز وجل في كتبه، فإنها تبقى، والمنة والفضل أولا وآخرا لله. هذا بس استطراد يسير. أما الأجير الذي يستأجره الإنسان كالخادم والسائق ونحو ذلك، فهؤلاء لا منة في استخدامهم، لأنهم يأخذون إيش مقابل ذلك؟ أجرة، فلا تدخل في هذه المنة أصلا، لأنهم ليسوا أولا عبيدا، والأمر الثاني ليسوا يخدمون مجانا، الكلام كله في الخدمة إيش المجانية. أما عامل يعمل عنده كله راتب، سائق ونحو ذلك، فإن هؤلاء الحديث معهم خارج البحث أصلا. أما أهل الصفة، الفائدة الثانية في قوله هو من أهل الصفة، هؤلاء كانوا يقدمون المدينة وهم قليل ذات اليد، فيأوون إلى المسجد ويستطعمون أو يبقون على ماذا؟ على ما يأتيهم من أموال وأطعمة المسلمين. وبعضهم قد يكون يغتني ثم يخرج، وقد كان أول أمرهم وين كانوا يا إخوان؟ كانوا في مكان القبلة الحالية، يوم كانت القبلة إلى وين؟ إلى بيت المقدس، واضح؟ فلما تحولت القبلة انتقلوا هم إلى آخر المسجد، فكان لهم موضعان. وقد صنف فيهم الحافظ السخاوي جزءا لطيفا، وأظنهم قرابة 70، أنا بعيد العهد بهذا الجزء، قبل يعني مدة طويلة قرأته، وذكر فيهم ماذا؟ قرابة 70 رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصفة نوع من يعني المكان الذي يكون في آخر المسجد مخصص لهم، ليعرفون يعرفوا هؤلاء بنزوله والجلوس فيه. والفائدة نعم. ثم الآن ننتقل إلى حديث الباب. قال رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، وكان شابا. وقد بسط الطبراني قصة هذا الراوي ببسط يطول، لكن العبرة فيها هي ما يعني اقتصر عليه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليخدمه. قال: فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال: سلني. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، وكان هو الذي قال لأمته: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فكان هذا الشاب يخدمه، فأراد أن يكافئه، فقال: سلني، وش تبي؟ ماذا نتوقع؟ طلب شاب. الغالب الشباب همومهم إيش؟ دنيوية، ولا يلامون عليها، هي فطرية. يعني ممكن يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، ادعو الله عز وجل أن يوسع لي في مالي، ادعو الله أن يطيل في عمري، إلى غير ذلك. كل هذا لم يخطر له على بال، أو دعنا نقول بعبارة أدق، لم يذكره في سؤاله، إنما سأل غاية عجيبة. ولم يقل أيضا، لاحظ، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. يا الله، الله أكبر، يعني شوف الهمة العالية. ما قال: يا رسول الله ادعو لي في الجنة، إن الله يدخلني الجنة، لا، قال: أريد إيش؟ أن أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله. يا للهمم. اليوم لو قدر، يعني، وعرض شاب من الشباب على رجل يرجى صلاحه ويعرف أنه من الصالحين الذين يعني يظن أن دعوتهم إن شاء الله قريبا من الإجابة، انظر يعني لو استعرضت مجموعة وادخل على الثانوية، يعني كمرحلة للشباب المبكر، انظر ماذا ستكون أمانيهم. أنا متأكد ستسمع إن شاء الله، قد تسمع واحد يقول أدعي أن الله يدخلني الجنة وكذا، لكن ستسمع كثيرا اللي يقول: يا شيخ، أدعي أن الله يرزقني كذا، سيارة زينة، ولا بيت جيد، ولا مال، ولا وظيفة، ولا ولا ولا ولا تخصص صغير بالجامعة. وغالب الهموم ستجدها تقف عند هذه الحياة الدنيا. أما ربيعة فهو تلميذ مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان يعلقهم بالله والدار الآخرة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، كما أن الله أكرمني برفقتك في الدنيا وشرف خدمتك، فلا أريد أن أحرم من ماذا؟ من القرب منك في الآخرة. لأنه يعلم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عالية لا ينالها أحد، لكن لا يعني أنه لا يلتقي بغيره، وهذه نقطة مهمة. كون يكون منزله أعلى الجنة لا يعني أنه يبقى لوحده هناك، كلا، ولكن قد يكون اللقيا كما جاء في الآثار الكثيرة في مثل يوم المزيد الذي هو كيوم الجمعة في الدنيا، فيلتقي الناس في الجنة، جعل الله وإياكم من هؤلاء، يلتقون ويتذاكرون ويصغي بعضهم إلى بعض. فكأنه قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أن أكون في إما معك يعني أو في الطبقة التي أنت فيها. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إجابة المؤذن: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لعبد، يعني واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ونحن نقول هو ولا إشكال. طيب، لاحظوا أيضا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أو غير ذلك؟ يعني ما عندك غير هالأمنية؟ شاب في مقتبل الحياة. قال هو ذاك، ما عندي غير هذه. لأنه إذا أجيبت الدعوة عليه الصلاة والسلام في كونه يكون مرافقا له عليه الصلاة في الجنة، فستتسهل كل الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية. هنا عليه الصلاة والسلام ما قال أبشر وخذ هالدعوة دي ونم كما نقول نحن، كلا، بل علقه بالله عز وجل وعلقه بالعمل الصالح حتى لا يتكل على ماذا؟ على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني، ورسول الله أكرم الناس، لا يعني أنه رده أو لم يجب دعوته، لكن كأنه يقول له انتبه، لا يكفي مجرد التمني، أنت الآن تتمنى أن تكون معي في الجنة فعليك بالعمل الصالح. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة جدا، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، أنه قال فأعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. هذا المجاهدة، وكثرة السجود نقطع هنا أنه ليس المقصود بها الفرائض فقط. نعم الفرائض بالدرجة الأولى، لكن المقصود هنا أن يكثر من النوافل، لأن الفرائض محدودة، لا مجال للإنسان أن يزيد في سجودها، فلم يبق حينئذ إلا أن يضيف على الفرائض إيش؟ النوافل. وفي كل تسليمة 4 سجدات، وسيأتي في حديث ثوبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيا حرمان المفرطين في الصلاة، يا للحرمان العظيم الذي يحرمون إياه، وسيجدون غبها وغبنها يوم القيامة. أما التارك للصلاة فلا حظ له في الإسلام، أما المفرط المقصر فسيرى الغبن العظيم حينما يرى الناس الذين ارتفعت درجاتهم آلاف ومئات الآلاف من الدرجات وهو دون وأسفل، لأنه مقصر جدا في الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غاية في التواضع، فلم يكن يمنع أحدا من أن يعني يفضي له أو يتحدث معه. يعني تصور وحاشاه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا جدا، هل يجرؤ ربيعة بن كعب يطرح عليه مثل هذا السؤال؟ كان يكون العمل زي العسكرية كذا، تحية ولا كلمة، ويعني أشد من العبودية أحيانا الحقيقية والرق. لا، كانوا يجدون فيه السماحة واللطف والخلق الحسن، حتى جعلته إيش يقول يا رسول الله إني كذا وكذا لما قال سلني. وفيه أيضا أن المربي ينبغي أن يلحظ كما يقال لغة العيون ولغة الجسد، إذا كان عنده طالب أو تلميذ أو كذا، أحيانا قد يبدو من الوجه ها شيء من الطلبات أو الرغبات، فينبغي أن يبادر يقول ها كان عندك شيء ودك تقول شيء أو شيء من هذا القبيل. لا شك أن هذا الأسلوب يحبب ويقرب في العلاقة بين المربي وبين التلميذ أو الطالب أو حتى الابن، بل الأبناء من باب أولى. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان أن الجنة لا تنال بالأمانة، بل لا بد من العمل. والذين يقولون نعتمد على رحمة الله ما عرفوا حقيقة الاعتماد، فإن الله جل وعلا يقول في كل مواضع القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال الله في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. مو بآمنوا أولئك يرجون، لا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا ثم قال أولئك يرجون. وفي أواخر آل عمران يقول الله عز وجل الذين أخرجوا من ديار، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى كن هذا بالنار إنك مذل من أنصار ربنا إنك من تخلنا فقنا من أنصار ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل إيش؟ عامل، ما هو متمني، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات. إذن الجنة غالية وتحتاج إلى ثمن، وهي ليست مستحيلة بل هي ميسرة لمن اجتهد وبذل ودفع المهر. في الدنيا مع الفارق، وهذا معنى قال ابن القيم يقول: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاشد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن إلى يعني إلى آخر كلام رحمه الله. الآن في الدنيا إذا أراد الشاب أن يخطب امرأة ذات يعني جمال ومن أسرة عريقة وفيها مواصفات معينة، فهو يعرف أن هذه لابد لها من مهر إيش يناسبها، لابد يدفع مهر معين. فكيف بالجنة؟ لابد لها من مهر، ومهرها العمل الصالح. ومن نعمة الله عز وجل أن الجنة لا تنال بأعمال الأبدان فقط، لا، بل أقول إن أعمال الأبدان درجة ثانية تعتبر بالنسبة لأعمال القلوب عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله جل وعلا أيضا أن الله جعل لنا من الأعمال ما نستطيع أن نتقرب به إلى الله ونحن مضطجعون على فرشنا. كيف؟ الذكر، هل يعجز عنه إنسان إلا محروم؟ نعوذ بالله من ذلك، إنسان مضطجع كذا. التفكر في آيات الله الشرعية القرآن الكريم أو في آيات الله الكونية، استمع إلى قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخره. يعني الجنة كما تنال بالصوم والصلاة قيام الليل وظمأ الهواجر، فهي تنال بالذكر، بل غراس الجنة كله في الذكر. أمر ثالث أعمال القلوب، هذه التي ترفع الناس عند الله درجات عظيمة. مثل إيش؟ الإخلاص، توكل، الخوف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحب، حب الله عز وجل، حب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يترجم بالعمل أيضا. التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، الدعاء. تعجز أنك تدعو الله عز وجل وأنت مضطجع وأنت تمشي؟ كل هذه الأعمال القلبية أيها الإخوة ترفع الناس عند الله درجات. وأذكر لكم برهانا على هذا عجيبا جدا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه في قصة أويس القرني رحمه الله. هذا الرجل أعجوبة، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للصحابة: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس القرني، من مراد ثم من قرن، يأتيكم في أمداد أهل اليمن. فمن، نعم، يقول خير التابعين رجل يقال له أويس من مراد ثم من قرن، كانت له أم هو بها بر، وكان به برص فبرئ إلا موضع الدرهم، إلا موضع درهم بهذا الحجم تقريبا. فكان عمر رضي الله عنه كل ما جاء فوج وفد من أهل اليمن سألهم: فيكم أويس؟ لا. فيكم أويس؟ لا. حتى جاء الوفد الذي فيه أويس فقال: أأنت أويس القراني؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم كنت بها بر، وكان بك برص فبرئ إلا موضع الدرهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. شوف عمر المبشر بالجنة يقول لهذا الرجل: استغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فمن أدركه فليستغفر له. فنفذ. ثم قال: أكتب لك إلى عاملنا في العراق، مثل ما نقول أمير المنطقة هناك يهتم بك ويعتني بك. قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي. اختفى، يعني ما يحب أن يكون مشهور ولا معروف. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الرجل ليس له رواية في كتب السنة قط أبدا. يقول الذهبي لا رواية له في كتب السنة، هذه واحدة. الثانية، إيش العمل العظيم الذي حدثنا عن البر وأظن أنه هو الذي منعه من الهجرة؟ وانظروا لا مؤخر لما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتش في أكابر التابعين، تجد سعيد بن مسيب، تجد يعني من أكابرهم مثلا عبيد بن عمير الذي كان الصحابة يستمعون لوعظه، تجد أعداد كبيرة، يعني تجد مثلا من صغارهم وواسطهم الزهري، محمد أبو سلمة بن عبد الرحمن، مجاهد، قتادة وغيرهم. وين راحوا هؤلاء؟ هم فضلة بلا شك، لكن بالحديث أويس هو خير التابعين. لما؟ بهذا العمل الذي ربما بعض الناس يعني لا يقيم له وزنه الذي ينبغي. إذن ما الذي رفعه؟ الظن أنه قام بقلبه من إجلال الله عز وجل وإجلال أمره ببر الوالدين، ما جعله ينحبس حتى رفعه الله بهذا المقام. وأقول والله كم من عامي نراه، نحن عامي قد لا يقرأ ولا يكتب، ترتفع منزلته عند الله في فراديس الجنان أعظم من منزلة عالم لا تنطفئ عنه فلاشات الإعلام. والسبب القلب، القلب وما يقع في قلب العبد من خوف الله، إجلاله، تعظيمه. قال الله عز وجل عن الأنبياء والرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله، الله أيها الإخوة، بمعالجة هذا الأمر وإصلاح هذا القلب، إصلاح هذه الأعمال القلبية، فالسير إلى الله تعالى أيها الإخوة لا يسار بالأقدام، لا، السير إلى الله بالقلب. ولهذا الناس قد تجد إنسان مشلول شل الرباعي يسبق إلى أعالي الجنان إنسانا يقطع الكيلو في 3 أو 4 دقائق. السير إلى الله بالقلوب. وهذا لا يعني إهمال الأعمال الظاهرة، لا، بس تأتي تبع. فإذا رأيت في أعمالك الظاهرة ضعفا وفسادا أو دخنا، فاعلم أن البلاء جاي من الداخل، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والحديث الثاني بمعنى حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا يخدم حر وهذا يخدم عبد، قال عليك بكثرة السجود، نفس المعنى، فإنك، هذا الثواب العظيم، شوف لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. حتى سجدة التلاوة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ويلي، أمر ابن آدم في السجود بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فيا أحبه، يا من تريدون الجنة، أكثروا من هذه النوافل. وشعبان فرصة ما دمنا أننا على أبواب رمضان، الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، لنعود أنفسنا على الأكثر من النوافل، حتى إذا اقترب الشهر الكريم وإذا الأبدان والقلوب قد تريضت وتروضت، فإن من لم يمرن نفسه قبل الدخول إلى الميدان والسباق فربما توقف في أول الطريق. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وعافية في أمر ديننا ودنيانا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.